ليله النبي ونسمع فن عراي. يا مين يقول على العكر راح يشبه الراي؟ ايش فايده المال مدام البلما وعيون كحيل.